السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله ومدد وتوفيق مع تفسير سورة الأنعام. وصلنا لقول مولانا جل ذكره: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات مؤمنين. يأمر تعالى عباد المؤمنين بمقتضى الإيمان وأنهم إن كانوا مؤمنين فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة ويعتقدون حلها، ولا يفعلون كما يفعله أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال ابتداعا من عند أنفسهم وإضلالا من شياطينهم. فذكر الله تعالى أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله تعالى، وأنه أي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم وبينه ووضحه، فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال لأن الحرام قد فصله الله جل ذكره، فما لم يفصله الله فليس بحرام، ومع ذلك فالحرام الذي فصله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة سبحانه وبحمده. وكما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، إلى قول جل ذكره: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. فربنا جل ذكره في هذه الآية يبيح لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسم الله، ومفهوم أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيح الكفار المشركون من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه، فقال جل ذكره: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم أي بين لكم ما حرم عليكم ووضحه، وقرأ بعضهم فصل لكم وفصل بالتجديد وفصل الكل بمعنى البيان والوضوح، إلا ما اضطررتم إليه إلا في حال الاضطرار فإنه يباح للعبد أن يأكل ما وجد. ثم بين الله سبحانه جل ذكره جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة في استحلالهم الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله عز وجل، فقال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، بمجرد ما تهوى أنفسهم يضلون بغير علم. وربنا تعالى يبين أنهم يضلون بغير حجة، فليحذر العبد من أمثال هؤلاء. وعلامتهم كما وصفهم الله سبحانه أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم حجة، أي مسألة تأتيك ليس فيها حجة ولا برهان من الله ولا من رسول صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال الصحابة والسلف، فهذه لا تلتفت إليها، وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة وآرائهم القاصرة، فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله، والله لا يحب المعتدين، فبخلاف الهادين المهتدين فإنهم يدعون إلى الحق والهدى ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم جل ذكره والقرب منه. والهوى واتباع الهوى يصير العبد كمن لا يعقل، ويجعل الهوى إلها. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصر غشاوة فمن يهديه من بعد الله، وصدق الله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الله جل ذكره يقول بعد هذه الآية الجليلة يقول: وذروا ظاهر، قال ختاما للآية السابقة: إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم وأنهم تعدوا ما أحل الله ووقعوا فيما حرم الله سبحانه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذه الآية العظيمة يا إخواني نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يحققها فينا، بأن نترك ظاهر الإثم وباطنه، أي نترك جميع الآثام الظاهرة والباطنة الصغيرة والكبيرة، الأقوال والأعمال، أعمال الجوارح وأعمال القلوب، نترك جميع المعاصي والآثام. والمراد جميع المعاصي التي تؤثم العبد، أي توقع في الإثم والحرج، من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق العباد. فنهى ربنا سبحانه عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن، أي السر والعلانية المتعلقة بالبدن والجوارح، وكذلك المتعلقة بالقلب. ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف. وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصا معاصي القلب كالكبر والعجب والرياء وغير هذه من الآفات، حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر، وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. نسأل الله العافية. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قليله وكثيره، سره وعلانيته. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية، عدد من أهل العلم تكلم في معناها، ما الظاهر وما الباطن، فقال السد ظاهر الإثم الزنا مع البغايا ذوات الرايات، يعني الزنا مع الزانيات والعياذ بالله اللواتي لا يتسترن، وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان في السر، نسأل الله العافية. وقال عكرمة ظاهره نكاح ذوات المحارم. وهذه الآية الصحيح فيها والله أعلم أنها عامة في ذلك كله، وهي كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والآية مرت معنا في سورة الأعراف. ولهذا قال تعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون سواء كان ظاهرا أو خفيا، فربنا جل ذكره سيجزيهم عليه. ولذلك أيها الحبيب، ربنا تعالى يخبر أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت، وهذا الجزاء يكون في الآخرة وقد يكون في الدنيا، نسأل الله العافية، يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه إني لا أعرف رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، نسأل الله اللطف والعافية. قال عليه الصلاة والسلام يجعلها الله هباء منثورا، قالوا لما يا رسول الله؟ قال كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فهم في الظاهر يظهرون الناس أنهم على خير وسر وصلاح وأنهم من أهل الإيمان والتقى والسعادة والسداد، ولكنهم إذا خلوا والعياذ بالله ينتهكون ما حرم الله عز وجل، فلا يتركون باطن الإثم بل يقعون في باطن الإثم، يتركون ظاهره الذي يظهر أمام الناس ويقعون في باطنه، نسأل الله العافية. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن نواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عن الإثم، فقال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، صلى الله على محمد. قال الله تعالى بعد ذلك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية يا أحبة الكرام آية جليلة عظيمة فيها مع لنا فيها صولة وجولة بإذن الله تعالى لما اشتملت عليه من أحكام جليلة وفوائد نفيسة. أقول استدل أهل العلم بهذه الآية الكريمة من ذهب من أهل العلم إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما، وفيها تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين، فإن هذا مما أهل لغير الله تعالى به المحرم بالنص، مما أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصا، ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله تعالى كالضحايا والهدايا أو للحم والأكل، إن كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند كثير من العلماء، ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الأخرى الدالة على رفع الحرج عن هذه الأمة وعن من نسي. وسيأتي معنا تفصيل حكم التسمية الآن إن شاء الله تعالى. ويدخل في هذه الآية ما مات بغير زكاة من الميتات فإنها مما لم يذكره مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص الله عليه بخصوصها في قول حرمت عليكم الميتة، ولعلها سبب نزول الآية. نعم، ربنا تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أفاد وأجاد الإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، فأجمل مذاهب العلماء في هذه الآية في حكم التسمية. فقال استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما، وقد اختلف الأئمة رحمه الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول لا تحل هذا الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدا أو وسهوا، يعني جعلوا التسمية شرط في حل الذبيحة في العمد والسهو، وأنها لا تحل أكل لا تحل الذبيحة إذا ترك الذابح المسلم ذبيحته، إذا ترك تسميته على الذبيحة سواء كان عامدا أو نسيا. وهذا القول مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك رحمة الله عليه، ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، نصرها طائفة من أصحاب المتقدمين والمتأخرين، واختيار أبي ثور وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد ابن علي الطائي من متأخر الشافعية في كتابه الأربعين، واحتج لمذهبهم هذا بهذه الآية وبأدلة كثيرة في الحقيقة، وأيضا بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، ثم قد أكد في هذه الآية بقوله وإنه لفسق، والضمير قيل عائد على الأكل وقيل عائد على الذبح لغير الله. ومن الأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد، وهذا الحديث حديث علي وكحديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك، فكل ما أمسك عليك، والحديث الصحيحين، وأيضا الحديثين في الصحيحين، وأيضا حديث رافع ابن خديج في الصحيحين أيضا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. وأيضا في الصحيحين حديث ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، وعفوا هذا الحديث ابن مسعود في صحيح مسلم. وحديث جندب بن سفيان البجلي قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكان أخرى، ومن لم يذبح حتى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، والحديث أيضا في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا عليه أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بالكفر، رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لابد منها، وأنهم خشوا ألا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله تعالى أعلم. هذا المذهب الأول، ألا وهو وجوب التسمية على الذبيحة، ولا تحل الذبيحة إذا تركت التسمية سواء تركها عمدا أو سهوا. المذهب الثاني لا يشترط التسمية، بل هي مستحبة، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل، ورواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهر بن عبد العزيز من أصحابه، وحكى وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح، والله أعلم. وحمل الشافعي رحمة الله عليه الآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق على ما ذبح لغير الله تعالى كقوله أو فسقا أهل لغير الله. قال عطاء ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال ينهي عن ذبائح كانت تذبحها قريش عن الأوثان، وينهي عن ذبائح المجوس. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي رحمة الله عليه قوي. ثم قال رحمة الله عليه وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال هي الميتة. استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل من حديث سويد بن منجوف أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات، قال صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. هذا مرسل، ولكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح: هو مرسل جيد. قال الحافظ ابن كثير: هو مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله عليه فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. وهذا موقوف صحيح عن ابن عباس. واحتج البيهقي أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديثي عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليهم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. قال: فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها. والمذهب الثالث في المسألة: إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل. هذا التفصيل يعني بين العمد والنسيان، العمد لا تحل الذبيحة والنسيان تحل الذبيحة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوي، ومحكي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيع بن أبي عبد الرحمن. ونقل الإمام أبو الحسن المرغياني في كتاب الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا، ولكن هذا انتقده الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه، قال: وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي. هناك فعلا المسألة فيها خلاف في من قبل الشافعي رحمه الله عليه. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه: من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني المسلم الذي ذبح ونسى أن يسمي ذبيحته تؤكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا استدل بحديث رفع خطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله. ونقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كره متروك التسمية نسيانا، ولكن إخواني السلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا كما قال الحافظ كثير وغيره من أهل العلم. وهذا في يعني الكراهة تطلق أيضا في القرآن الكريم: إن ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وذكر الله المحرمات قبلها من قتل النفس والزنا وغير ذلك في سورة الإسراء. قال الحافظ كثير: إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور فيعده إجماعا، فليعلم هذا. وهذه فائدة نفيسة جدا في مذهب الإمام ابن جرير رحمة الله عليه. قال ابن جرير رحمة الله عليه: سئل الحسن، سأله رجل: أتيت بالطير كذا، فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه ومنه ما نسي أن يذكر اسم الله عليه، واختلط الطير، فقال الحسن: كله كله. يعني الحسن هنا على مذهب أن الناس لا يعني يحل ذبيحته. واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه عن ابن عباس وابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال الإمام الجليل رحمة الله عليه: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا، فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء وهي محكمة وفيما عنيت به، وعلى هذا قول عامة أهل العلم. أقول يا أحبة الكرام: الحسن البصري وعكرمة قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بيات مؤمنين، وتلوا الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق، قال فنسخ واستثني من ذلك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والنسخ كما قال الحافظ الإمام الجليل رحمة الله عليه قال والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الذي قاله رحمة الله عليه صحيح من إطلاق السلف النسخ، هنا يريدون به التخصيص، تخصيص ذبيحة أهل الكتاب لأنها جاء النص فيها. والآن معنا بحث رائع مفيد في حكم اللحوم المستوردة. سئل العلامة بن باز عن هذا السؤال رحمة الله عليه قال كل ما يرد من بلاد أهل الكتاب فلا بأس ببيعه وشرائه وأكله، لأن الله سبحانه أباح لنا طعامهم بنص القرآن، فما جاءنا من بلادهم من إنجلترا أو فرنسا وأمريكا وأشباهها فهو حل لنا ولنا بيعه والتصرف فيه، لأن الأصل إباحة طعامهم، الآن على الكلام على اللحم، إلا ما علمنا أنه من شركة تذبح على غير الشرع، فإذا علمنا ذلك فلا، إذا علمت أن هذه اللحوم جاءت من شركة معلومة لا تقطع الرأس أو تخنق الدابة خنقا أو ما أشبه ذلك فهذا لا يحل للمسلم، مثل ذبيحة المسلم المخنوقة، المسلم لو خنقها أو ماتت بطريق آخر كالمتردية والنطيحة حرمت ولو أنه مسلم، فاليهود والنصراني من باب أولى. أما إذا لم تعلم أنها ذبحت على غير الشرع بل جاءت مقطوعة الرأس ولا تعلم كيف ذبحوها فالأصل حلها ولا حرج في أكلها. اسمع هذه الفائدة النفيسة أيها الحبيب. أما ما يرد من البلدان الأخرى مثل البلدان الشيوعية كالصين الشعبية وبلغاريا ورومانيا فهذه ذبيحتهم لا تحل، هؤلاء ذبيحتهم لا تحل، وهكذا البلاد الوثنية كالهند وأشباه ذلك من البلاد الوثنية كوريا واليابان، فهذه بلاد وثنية ذبائحهم لا تحل إلا إذا تولاها مسلم أو كتابي. هذا كلام نفيس جدا. وعندنا كذلك فتوى مفصلة فيها وأنا أتكلم على هذا لعموم البلوى لأني أرى ذلك كثير في أوساط الملتزمين، لا أقول في أوساط عموم الناس، أوساط الملتزمين ويعني طلبة العلم يتورعون عن أشياء لم يتورع عليها العلماء عنها العلماء الكبار. سؤالة اللجنة الدائمة ما حكم ذبائح المسلمين المتداولة في أسواقهم؟ ما ذبحوه منها بأنفسهم والوارد إليهم؟ أجابت الأصل في المسلم أنه لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك، وعلى هذا فذبائحه تحمل على أنها موافقة لأحكام الشريعة في التسمية وكيف الذبح وكيفية الذبح، فتؤكل ذبيحته. في حديث عائشة أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. أما اللحوم المستوردة من الخارج هذه فتوى اللجنة الدائمة، قالوا أما اللحوم المستوردة من الخارج فإن كانت من ذبائح المسلمين فالحكم فيها كما تقدم، وإن كانت من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى ولم يعرف عنهم أنهم يقضون على الحيوانات بالصرع الكهربائي ونحوه فتؤكل، وإن عرف عنهم أنهم يخنقونها أو يصرعونها بالكهرباء مثلا حتى تموت فلا تؤكل لأنها ميتة، وإن كانوا من غير المسلمين وأهل الكتاب الشيوعيين والملحدين، يعني الشيوعيين والملحدين ومشرك العرب ومن في حكمهم فلا تؤكل ذبائحهم. ثم نذكر فتوى للعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه فيها تفصيل رائع. لما سئل سؤال وأنا والله رأيت هذا بنفسي، طلبة العلم يذهبون إلى صاحب المطعم يسألون عن الدجاج، الدجاج اللي عندك مذبوح بالسكين باليد ولا جاي من المجازر وغير ذلك، الدجاج هذا مستورد ولا الدجاج هذا محلي؟ أقول هذه فتوى العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول يسأل السائل يقول له ما حكم فعل بعض الإخوان عندما يذهبون إلى المطاعم ويسألون عن الدجاج الموجودة عندهم ويلحون عليهم ويقولون هذا من باب الورع كي لا يقعون في الشبهة؟ فأجاب إن هذا ليس من الورع، الورع اتباع السنة، ليس الورع أن الإنسان يتعنت ويتعمق ويتنطع، بل هذا من الهلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قال ثلاثا، قالت عائشة إن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم ما كلوا، وكانوا حديث عاد بكفر. توهم توهم مسلمين، توهم يعني الآن مسلمين، يمكن تخفى عليهم الأمور، فقال سموا أنتم ما كلوا، ما قال سألوهم هل سموا أم لا. ولو سلكنا طريق هؤلاء لقلنا حتى في مطاعمنا في بلاد الإسلامية نسأل، ربما يكون الذي ذبح هذه الدجاجة أو الشاب لا يصلي، يعني حتى لو ذبحها مسلم، يعني لو أنت فتحت هذا الباب تسأل الشاب لا يصلي، على الشاب الذي ذبحه لا يصلي، والإنسان الذي يصلي يقول يكون حكم كافر ولا تحل ذبيحته. فالمعنى ذلك أن نأتي عند المطعم ونقول من الذي ذبحه، أخذته من السوق، ما سألت هل هو يصلي أم لا أم لا يصلي، سأله وقال هو يصلي، نقول هل أنهر الدم أو خنقها خنقا، إذا قال أنهر الدم نقول باقي هل سمى الله أم لا، إذا قال سمى الله نقول هل هذه الدجاجة والشاة ملك له وليس سارقها وليس سارقها ولا ناهبها. هذه حقيقة إذا ظل الواحد يتعمق قال لا، اشتراها من أين، الذي باعها عليه هو سرقها أم ماذا، إلى ما لا نهاية. فالحقيقة أن الإنسان إذا فتح على نفسه هذه الأبواب مع أنها مسدودة شرعا تعب. واللحوم المستوردة فيها تفصيل، العلامة العثيمين تفصيل جيد رائع، قال هذه اللحوم المستوردة من غير البلاد الإسلامية من دجاج وغيرها مما يحل أكله نرى فيها أنها جائزة الأكل، اسمع لتفصيل الحكم، جائزة الأكل، وأن لا حرج من أكلها، ولكننا ننظر لكثرة الخوض فيها والقيل والقال، نرى أن تجنبها أولى، وأن الإنسان يستغني بما لا شبهة فيه عما فيه شبهة، خلي انتبه هذا ليس تحريم، وأما تحريم ذلك فلا يثبت، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهود كما في الشاة التي أهديت له في خيبر، وكذلك دعاه غلام يهودي وهو في المدينة وقدم له إهالة سنخة، والإهالة السنخة الشحم المتغير، فأكل النبي منه ولم يسأل عليه الصلاة والسلام المرأة اليهودية التي أهدت إليه الشاة، لم يسألها كيف ذبحتيها ولا هل سميت عليها أم لا. فما ذبحه من تحل ذبيحته من مسلم أو يهودي أو نصراني فإنه يؤكل ولا يسأل كيف ذبح ولا هل سمى الله أو لم يسمي. وفي صحيح البخاري ذكر الحديث، حديث عائشة ذكرناه كثيرا، إن قوما يأتون باللحم لا ندري سموا عليه ولا أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، وكانوا حديث عاد بكفر، قال بجهرية، هذا ما تقتضيه السنة، ولكن كما قلت قبل قليل إنه نظرا لكثرة الخوض فيما يرد من تلك البلاد غير الإسلامية فإنه إذا تورع عنه إلى غيره فهو أولى، ونحن لا نحرم هذا اللحم الوارد رحمة الله عليه. هذه فتاوى الكبار، ومن سار على فتاوى الكبار سلم وسعد. أقول أيها الأحبة الكرام، قال رب العزة سبحانه جل جلاله وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشياطين يوحون إلى أولياء من الكفرة ليجادلوا أهل الإسلام بغير علم. فالمشركون حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة جاءوا وتحليل المذكاة، وكانوا يستحلون أكل الميتة، قالوا معاندة لله ولرسوله ومجادلة بغير الحجة والبرهان، أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، يعنون بذلك الميتة، وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل، بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض من فيهن. فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله تعالى وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة، ولا يستغرب هذا منهم. ولذلك ربنا تعالى يقول وإن أطعتموهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتمهم أولياء من دون الله ووافقتمهم على ما به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم، طريقكم كان طريقكم طريقهم. ودلت هذه الآية على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله، فإن شهد الله بالقبول قبلت، وإن قضتها ناقضتهما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها لم يصدق ولم تكذب، لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان. نعم، يا الوحي يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، إن أطعتمهم إنكم لمشركون. وهنا كما جاء إلى عبد الله بن عمر وغيره وقيل له إن المختار يزعم أنه أوحي إليه، قال صدق، قالوا كيف؟ قال إن الله تعالى يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، نسأل الله العافية والسلامة. فوحي من الرحمن ووحي من الشيطان. وابن عباس في هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم قال ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه، هكذا المشركون قالوا. وهذا إسناد صحيح عن ابن عباس. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه الحديث من رواية سماك عن عكرمة فالحديث ضعيف، لكن قال الحافظ ابن كثير هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، وصححه الحاكم وفق الذهبي، وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح رحمة الله عليهم أجمعين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الآية يا الحبيب الغالي، أو من كان ميتا قبل هداية الله له، كان ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي فأحياه الله بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره مهتديا لسبيله عارفا للخير مؤثرا له مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره عارفا بالشر مبغضا له مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا لمن هو في الظلمات ظلمات الجهل والغي والكفر والضلال؟ كما صدق الله حيث قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ نعم لا والله، ليس بخارج منها، قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك فحضره الهم والغم والحزن والشقاء، فنبه الله العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا وهذا، كما أنه لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات. فكأنه قيل كيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحال وأن يبقى في الظلمات متحيرا؟ فأجاب الله سبحانه بقوله كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون، لم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا وصار ذلك عقيلة راسخة في قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة، وصفة ملازمة لهم، نسأله تعالى العفو والعافية. وهنا في قوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه، لا شك أن حياة القلوب إنما هي بالقرآن والإسلام والإيمان. وهذا هذه الآية كقول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وفي ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الترمذي وابن حبان كذلك والحاكم، وقال الحاكم حديث صحيح قد تداوله الأئمة ولا أعلم له علة، وقال الذهبي على شرطهما ولا علة له. هذا الحديث في مسلم أحمد رحمة الله عليه بلفظ إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. هذا بعلمه وحكمته جل ذكره. أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور جل جلاله تبارك الله رب العالمين. وبعض أهل العلم يذكرون أن هذا في شأن عمر وأبي جهل، وبعضهم يذكرون يقول أن في شأن حمزة وأبي جهل وكذا، أو عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كذلك يعني. ولكن الآية عامة تدخل فيها كل مؤمن وكل كافر. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، صدق الله سبحانه، الله يخبر أن الشيطان زين للكافرين أعمالهم فلذلك رأوها حسنة وتمسكوا بها، نسأل الله العافية والسلامة. الله تعالى يقول وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. هؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي بطنهم يترددون غير متساويين، فمنهم قادة ورؤساء ومتبوعين ومنهم التابعون والمرؤوسون، فمنهم القادة والرؤساء والمتبوعون، ومنهم التابعون المرؤوسون. الأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال، ولهذا قال الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أي الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتد طغيانهم، ليمكنوا فيها بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل. إنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم، لأنهم يمكرون ويمكرون الله، والله خير الماكرين. وكذلك يجعل الله تعالى كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون المجرمين ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في سبيل الله سبحانه، ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك، ويعينهم الله ويسد رأيهم ويثبت أقدامهم، ويداول الله الأيام بينهم وبين أعدائهم حتى يدول الأمر في عاقبته بنصرهم وظهورهم. الإمام القرطبي رحمه الله عليه يقول: الأكابر جمع الأكبر. قال مجاهد: يريد العظماء، وقيل الرؤساء والعظماء، وخصا بالذكر لأنهم أقدروا على الفساد. الكبراء والعظماء والرؤساء أقدروا على الفساد، صلى الله عليه وسلم. والمكر الحيلة في مخالفة الاستقامة، وأصله الفتل. فالماكر يفتل عن الاستقامة، يفتل عن الاستقامة أي يصرف عنها، يفتل عن الاستقامة أي يصرف عنها، أي أن الله سبحانه يقول: كما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاء للكفر والصد عن سبيل الله، كذلك جعلنا في الأمم السابقة التي أرسلنا فيها الرسل كذلك ابتلوا بهذا، ولكن كانت العاقبة لهم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ولذلك الله سبحانه جل ذكره يقول: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله تعالى: ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. والمراد بالمكر هنا دعاءهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال، كما أخبر الله عن قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا. وروى ابن أبي حاتم عن سفيان قال: كل مكر في القرآن فهو عمل، يعني ويمكرون أي يعملون أعمالا في الخفاء يضلون بها أهل الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. وما يمكرون إلا بأنفسهم، أي وما يعود وبال مكرهم ذلك وأضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم، كما قال تعالى: ليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الله سبحانه جل ذكره بهذه الآيات العظيمة يبين لنا بيانا عظيما: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وبحمده. هؤلاء الكفار يقولون لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي أنهم يقولون ويعترضون عجبا بأنفسهم وتكبرا على الحق الذي أنزله الله على يد رسله وتحجرا على فضل الله وإحسانه، فيقولون: نريد أن نكون أنبياء، أو تأتينا الملائكة تشهد لنا بأنك نبي من نفسك. فهم لا يستحقون أن يكونوا عبادا صالحين فضلا عن يكونوا أنبياء مرسلين. ففي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله، لأنه سبحانه جل جلاله حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله سبحانه وبحمده. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فمن علمه يصلح لها ويقوم بأعبائها، ومتصف بكل خلق جميل ومتبرئ من كل خلق ذميم دنيء، أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلا وتبعا. ومن لم يكن كذلك لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو له. الله أكبر. هذه الآية الجليلة لنا مع وقفة بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.